الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ وهو القول وحده، والعمل مغايرا له لا يشمله، والعمل مغاير له لا يشمله، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع. نعم، تقدم الكلام. أهل العلم من أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، ويقصدون بكلمة قول هنا شيئين، يقصدون قول القلب وقول اللسان. قول اللسان نطقه، وقول القلب تصديقه. ليس المقصود بالقول أن القول يتحدث كما يتحدث اللسان، فإن القول هذا الذي هو النطق هذا في اللسان، لكن قول القلب تصديقه وإيمانه. وأما العمل فيقصد به شيئان أيضا، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح واضح ظاهر، أعمال القلوب معروفة كالرجاء والخشية ونحو ذلك. فلا ريب أن القول أن الإيمان يشمل هذا وهذا، يشمل ما يتعلق بالقلب اعتقادا وتصديقا، ويشمل ما يتعلق باللسان نطقا وتلفظا، ويشمل ما يتعلق بالجوارح عملا، ويشمل أيضا أعمال القلوب. وهذا هو المراد إذا قيل الإيمان قول وعمل. أما دعوى أنه يطلق عليها مجازا فهذه مقولة من أراد أن يخرج العمل عن الإيمان. نعم. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة، هذا الإطلاق فيه ما يفهم أن الشارح رحمه الله تعالى يرى أن ترك العمل هذا الكلام في صاحبه، وترك العمل إما أن يكون تركا لبعضه كأن يترك الصيام مثلا ويترك الحج غير جاحد قطعا، فهذا الصحيح أنه لا يكفر. أما إن ترك العمل بالكلية بحيث لا يعمل لله عز وجل أي عمل، فلا ريب أنه في هذه الحالة لا يكون من أهل الإسلام، لأنه بتركه الصلاة فقط، بتركه الصلاة فقط يكون غير مسلم على الصحيح، يكون مرتدا لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فجعلها عهدا وجعلها بينه وبين الناس، فمن تركها فقد كفر. فالقول بأن ترك الأعمال مطلقا جميعا لا يترتب عليه الكفر ليس بسليم، بل إذا ترك الصلاة وحدها كفر. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما قال له رجل: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قال: اسكت، ترك الصلاة كفر. لا تطلق العبارة هكذا، من لا شك أن الذنوب التي هي المعاصي المعروفة كشرب الخمر وفعل الزنا هذه بإجماع أهل السنة لا يكفر صاحبها ولا يكفر بها إلا الخوارج، لكن ترك العمل بالكلية لا يطلق فيه هذا، بل إذا ترك الصلاة وحدها فإنه على الصحيح يكون كافرا. وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا هو الذي ذكره محمد بن نصر المروزي رحمه الله عن جمهور المحدثين لا عن أحمد وحده كما يدعى أن هذا قول أحمد والجماهير على خلاف. هذا غير صحيح، هذا عكس المسألة، بل جمهور المحدثين على كفر تارك الصلاة إذا تركها تساهلا، أما جحدا فالجميع متفق على أن من تركها جحدا فإنه يكفر. فالحاصل أن ترك الصلاة يعد كفرا عند جماهير المحدثين، وهو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففرق بين ترك العمل وبين فعل المعصية. فعل المعصية لا يكفر به إلا الخوارج إذا كان فعلا مجردا ليس فيه استحلال، أما ترك العمل فلا، لا يقال في هذا. وقد بيّن هذا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان رحمه الله، أوضح بيان بيّن أن أهل السنة رحمهم الله يفرقون بين ترك العمل وبين فعل المعصية، فعل المعصية شيء وترك العمل بالكلية شيء آخر. نعم. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه. لا شك أن هذا هو الغلو الذي وصلت إليه المرجئة، وهذا قديم فيهم، يقولون إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء والمرسلين، وهذا من أسوأ ما يكون تزكية للنفس ومن أبعد ما يكون عن الحق والصواب، بل هذا من أكذب القول. ولهذا قال ابن أبي مليكة كما في البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. فالمؤمن من شأنه الخوف على نفسه، ولهذا أورد البخاري رحمه الله تعالى قول ابن أبي مليكة، هذا قول ابن أبي مليكة في باب خشية المؤمن أن يحبط عمله. هذا هو الأصل في المؤمن، المؤمن أنه الأصل في عدم تزكية نفسه، وأي تزكية أشد من أن يقول إنسان إيماني كإيمان جبريل وميكائيل؟ أبعد هذه تزكية؟ جبريل وميكائيل اللذان جعلهم الله عز وجل بالمكان المعلوم في الملأ الأعلى، يأتي شخص ليقول إنه مثلهما في الإيمان، لا شك أن هذا من أكذب ما يكون قولا ومن أسوأ ما يكون اعتقادا، وفي هذا من التزكية التي نهى الله عنها شيء ظاهر، هذا من التزكية البينة للنفس، بل المؤمن من شأنه الخوف على نفسه لا زهو بها ودعوى أنه وصل بها إلى كمالات الإيمان. نعم. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى. الأخفش، الخفش ضعف في الإبصار يظهر في النور الشديد، والأعشى الذي لا يرى بالليل. نعم. ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد عن العادة وآخر بضده. قصده رحمه الله أن هؤلاء جميعا يدخلون في اسم المبصرين، فالأخفش ليس أعمى لكن عنده ضعف في البصر، والأعشى ليس أعمى، لا سمي بالأعشى، ما سمي بالأعمى، لكن يظهر الإشكال عنده في الليل. وهكذا من يرى الخط الثخين، يعني إذا كان الخط كبيرا رآه، دون الرفيع الصغير لا يراه إلا بزجاجة كالنظارات مثلا هذه ونحوها، ويجتمعون جميعا في أنهم يطلق عليهم أنهم مبصرون. قال: فكذلك الإيمان يتفاوت قدره في القلوب غاية التفاوت، فمنهم من إيمانه إيمان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم من إيمانهم إيمان الملائكة، وهؤلاء أفضل أهل الإيمان، الملائكة والأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم، هؤلاء بالمقام العالي من الإيمان، ومنهم بعد ذلك أناس من غير الملائكة ومن غير الأنبياء من الصديقين ممن عظم الإيمان في قلوبهم وحصل عندهم التصديق، ومنهم دون ذلك حتى يصل إلى العصاة الذين لا يكون عندهم من الإيمان إلا بمقدار حبة الخردل. كل هؤلاء يشملهم اسم الإيمان، ولكنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما فيه. فقول القائل إن الإيمان شيء واحد وأن أصله أهله في أصله سواء ليس بصحيح كما سيأتي الكلام عليه، بل أهله يتفاوتون فيه كما يتفاوت الناس في البصر، هم مبصرون جميعا لكن يتفاوتون في البصر، فكذلك الإيمان يتفاوت في القلوب غاية التفاوت. نعم. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. استدرك الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا الموطن على الشارح كما على الماتن كما تقدم، فالقول بأن الناس سواء فيه ليس بصحيح، ويتماشى مع قوله إن الإيمان هو القول والاعتقاد، بل أهله ليسوا سواء في أصله قطعا كما بينا، من أهل الإيمان الملائكة، من أهل الإيمان الأنبياء، من أهل الإيمان عصاة المؤمنين، فهؤلاء ليسوا سواء فيه بل يتفاوتون غاية التفاوت، فالقول بأنهم سواء ليس بصحيح. وحاول الشارح رحمه الله أن يحمله على محمل، قل إن قد يكون مقصده من وجه دون وجه، لكن إطلاق العبارة لا لا يتماشى على قول أهل السنة، وإنما يتماشى مع قول من يقول إن الإيمان القول والاعتقاد. نعم. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات. بحسب ما في قلوبهم من نور. بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات. سقط عندك من نور الإيمان، هو عندك هذا؟ لا ما موجود. بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات أكمل. نعم. الموجود عندكم سقط السطر. بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أكمل الآن قراءة. أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذا حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. نعم. يريد رحمه الله تعالى أن التفاوت في إيمان القلوب وفي يقينها تفاوت عظيم جدا. من الناس من نورها في قلبه كأنها الشمس، ومنهم من هي يعني لا إله إلا الله في قلبه كالكوكب العظيم المضيء، ومنهم من هي في شأنه كالسراج المضيء جيد الإضاءة، ومنهم من هي كالسراج الضعيف. قال: ولهذا تظهر آثار هذا التفاوت في القيامة، حيث تكون الأنوار يوم يتفاوت الناس في الأنوار إذا أذن بنصب الصراط وصار نور المؤمن بين يديه، منهم من نوره كالجبل أمامه، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من نوره على طرف إبهامه يضيء تارة ويطفأ أخرى. وقل هذا بحسب تفاوتهم في إيمانهم في الدنيا، فلا يقال إن إيمان المؤمنين هم فيه سواء، بل هم فيه متفاوتون غاية التفاوت. ومن يجترئ أن يقول إيماني كإيمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ من يقول هذا؟ الإنسان ما له قلب، ما يفقه، أيقول أحد إنه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان حتى لو ادعى في القلب؟ لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما والله إني لأعلمكم بالله، والعلم أمر قلبي، فأخبر أنه أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم، فدل على تفاوت القلوب. وهذا الحديث يعد غنيمة عظيمة عند طالب العلم، لأن قوله أعلمكم بالله، التفاوت هنا ما قال أنا أقرأكم للقرآن، أو قال أكثركم صوما أو صلاة، بل قال أعلمكم والعلم قلبي، دل على أن التفاوت في القلوب. وترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى ترجمة مهمة فيها بيان أن أمر القلوب فيه التفاوت بلا شك، فالتفاوت يكون في القلوب ويكون في الجوارح بلا ريب. نعم. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ونحوه من الأحاديث التي فيها لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، ليس المقصود بها من قالها بلسانه فقط، بل من قالها بلسانه وحققها بقلبه والتزم ما يترتب عليها، لأن هذه الكلمة ليست ألفاظا تردد هكذا، بل لها لوازم عظيمة تترتب عليها، فمن أتى بالكلمة والتزم ما تترتب عليه وعظمت في قلبه فإنه لا يدخل النار، وإنه يكون من أهل الجنة. والقول بأن هذه الأحاديث منسوخة إنما حمل عليه أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا هذا في أول الإسلام، قبل أن ترد الأوامر والنواهي، فالكلام فيها قديم، فنسختها الأدلة الموجبة للأوامر والناهية عن عدد من النواهي، فيقال لا حاجة لهذا. بعض هذه الأدلة كان في غزوة تبوك في أواخر الإسلام، لكن من عرف ووعى جميع الشروط التي دلت عليها النصوص الأخرى علم أن هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فالمقصود من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرمه الله على النار، إذا كانت لا إله إلا الله كلمة ذات مضمون في قلبه وفي عمله، لا أن تكون كلمة تردد، لأنها قد يقولها المنافق وقد يقولها المرتاب فلا تنفعه، لكن المقصود من قالها بلسانه وحققها بقلبه وعمله. نعم. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. نعم، فلذلك لا بد من الأمرين، الأعمال وما في القلوب معا جميعا، فلا يقال المهم ما في القلب واترك الأعمال، لا، لا يقال هذا، هذا لا يقوله إلا المرجئة، ولا يقال نظهر الأعمال ولا شأن لنا بأمر القلوب، لأن هذه طريقة المنافقين الذين يظهرونها للناس مراءة وقلوبهم على أفسد ما يكون، بل يقال لا بد من الأمرين، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا تخرج منها شيئا، لا ما يتعلق بالقلب ولا ما يتعلق بالعمل ولا ما يتعلق بالقول، الجميع يجب أن يكون ماثلا أمام المؤمن، وقوة إيمانه بحسب تمكنه من تحقيق هذه الكلمة علما وعملا، أما أن تقال فقط باللسان فإنها لا تجدي ولا تغني بلا شك إذا لم يلتزم الإنسان ما يترتب عليها. نعم. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. هذا حديث فيه أن رجلا يؤتى به في القيامة فتنشر له سجلات من السيئات مد البصر لكثرتها، فتوضع في كفة السيئات، ثم يخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات، فتوضع هذه البطاقة في كفة الحسنات فتطيش السجلات وترجح هذه الكلمة العظيمة بالسيئات. لا شك أنه كما سيأتي هناك كثيرون معهم هذه الكلمة لكن ترجح سيئاتهم على حسناتهم، ما السبب؟ السبب خصوصية معينة لصاحب البطاقة، هذا الظاهر، أن هذا الحال الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس حالا عاما، فلو أن المراد أن تأتي بلا إله إلا الله وينشر لك من السيئات مد البصر ثم تنجو بمجرد لا إله إلا الله لما بقي أحد ممن يقول لا إله إلا الله إلا ونجا، ولما أضرت الذنوب أحدا أصلا بهذا الحال، لما لا تضر الذنوب أحدا أبدا، وقد دلت نصوص القرآن والسنة المتواترة على أن الذنوب تضر بلا شك وعلى أنها تورد النار عياذا بالله منها، لكن شأن صاحب البطاقة والله أعلم شأن خاص، علم الله عز وجل ما قام في قلبه من حقيقة تحقيق هذه الكلمة فنجى بإذن الله عز وجل ورحمته. نعم. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عن السياق عن السير عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. هذا حال تائب لا إشكال في وضوح أمره، هذا رجل تاب مع أنه قتل هذا العدد الغفير من الناس، لكن لصدقه في التوبة لما قبضت روحه صار ينأى بصدره نحو الأرض الطيبة التي خرج إليها تاركا أرضه الفاسدة، كل هذا لصدق توبته مع أنه في حال من النزع، النزع أمره عظيم، ومع ذلك لم يشغله ما هو فيه من النزع عن أن ينوء بصدره نحو الأرض الطيبة. نعم. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. نعم، كذلك الحال، امرأة من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا اشتد به العطش فنزعت موقها وجعلت فيه الماء وأسقت الكلب فغفر الله لها، هذه أمور خاصة برب العالمين وبموازينه عز وجل. وإلا فالزنات لو أسقوا على هذا الحال لا يقال إن من فعل هذه الفاحشة عليه أن يسقي كلبا فيغفر له، لكن هذه أحوال خاصة موازينها عند الله رب العالمين وحده لا شريك له. والزنا من الكبائر العظام الهائلة الشديدة، قد توعد الله عز وجل عليه وعيدا عظيما، وأخبر عليه الصلاة والسلام بشدة عذاب أهله، وأنه من الكبائر التي لا شك فيها، وفيه هذا الحد العظيم الذي هو أقوى الحدود، الرجم حتى الموت للمحصن، ومع ذلك غفر الله لها لسقي هذا الكلب. فهذه موازين الله عز وجل، موازين رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يدخل الناس فيها. هذه الموازين تحال إلى الله علام الغيوب الذي هو أعلم بما يقوم بقلوب عباده، الذي هو أعلم بمن يغفر له، ولكن لا يغتر المؤمن بمثل هذا فيقول إذا كانت كبيرة مثل هذه غفرت بمجرد سقي كلب إذن لا حاجة للتخوف من الكبائر، بل يقال الكبائر على خبثها وخطورتها وفضاعتها. وهذا الحال الذي حصل لهذا البغي حال يعلمه الله علام الغيوب الذي عنده الموازين، ونضع الموازين القسط. هذه إلى الله، وعليك الحذر من الكبائر وعدم الاغترار بأن تظن أنه سيقع لك مثل ما وقع لها. نعم. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. نعم، وإن يكن نعم يتفاضل الناس، يعني الناس إما عقلاء وإما مجانين، ثم هؤلاء العقلاء من أعطاه الله عز وجل من الحكمة والرسوخ والتؤدة والبصيرة شيئا عظيما جدا، ومنهم من عنده طيش شديد ويشملهم جميعا أنهم عقلاء، لكن يتفاوتون فحكمهم جميعا وإن كانوا عقلاء إلا أنهم يتفاوتون. وليس معنى ذلك أن ذلك يطلق فيه أن أهل الإيمان في أصله سواء، فإن أصل الأشياء التي يؤمن بها الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر هذه ليست محل النقاش، هذه نعم يجب على المؤمن أن يأتي بها، لكن هل اليقين سواء فيها؟ اليقين أمر قلبي، وقولنا قول واعتقاد وعمل. اعتقاد القلب المقصود به ما يقوم بالقلب من يقينه، وليس مجرد أنه يؤمن بكذا وكذا، هذا أمر مفروغ منه، أنه لا يكون من أهل الإيمان حتى يؤمن بهذه الستة، لكن هل اليقين بهذه الستة سواء؟ لا، ليس كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام أعلم من غيره، وعلى أن اليقين القائم بقلبه صلى الله عليه وسلم قطعا أعظم من يقين غيره. نعم. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. الله تعالى أعلم.